أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قد وصلنا إلى عاشر ما يعمل عمل فعل واسم التفضيل، وبه تمام ما يعمل عمل فعله. قرأنا طرفا منه ولا لا؟ نعيد قراءته. الباب نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أول باب. ثم قلت العاشر اسم التفضيل كأفضل وأعلم، ويعمل كتمييز وظرف وحال وفاعل مستتر مطلقا، ولا يعمل في مصدر ومفعول به أو له أو معه، ولا في مرفوع ملفوظ به في الأصح إلا في مسألة الكحل. وأقول إنما أخرت هذا عن الظرف والمجرور، وإن كان مأخوذا من لفظ الفعل، لأن عمله في المرفوع الظاهر ليس مضطربا كما ترون الآن. وأشرت بالتمثيل بأفضل وأعلم إلى أنه يبنى من القاصر والمتعدي. أفعل التفضيل هذا مشتق من المصدر كغيره من المشتقات على زينة أفعل على ما يدل على المشاركة في أصل الفعل وزيادة، اثنان يشتركان في أصل الفعل وأحدهما يزيد على الآخر، كالفضل مثلا، إذا اشترك زيد وعمر في الفضل وزاد أحدهم على الآخر فيه بنينا أفعل للدلالة على ذلك، فتقول زيد أفضل من عمر، أي يشارك عمرا في الفضل ويزيد عليه فيه. واضح هذا ولا لا؟ ويبنى أفعل للمشاركة في أصل الفعل والزيادة فيه، ثم يكون من اللازم والمتعدي، لهذا مثل له بأفضل وأعلم. إذن لهذا تصوغ العرب زينة أفعل. ومثال إعماله في التمييز أنا أكثر من، ثم هذا الوصف أفعل هذا يعمل عمل فعله كغيره مما يعمل عمل الفعل، إلا أن عمله ليس كعمل غيره، يعمل الرفع ويعمل النصب ويعمل، ولا يرفع كل مرفوع ولا ينصب كل منصوب، وإنما يرفع بعضا ولا يرفع بعضا بحسب الحال كما سيأتي، وينصب بعضا ولا ينصب بعضا كما ذكر، فينصب تمييزا وينصب حالا وينصب الظرف، ولا ينصب المفعول به ولا ينصب المفعول معه ولا المفعول لأجله. إذا ليس كغيره مما يعمل عمل الفعل، ينصب بعض المنصوبات ولا ينصب بعض. ومثال أعماله في التمييز أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فمالا منصوب به أكثر ونفرا منصوب بأعز، وهما تمييزان. هم أحسن أثاثا ورئيا، مثل أثاثا منصوب بأحسن ورئيا معطوف عليه، وهما والأول تمييز والثاني معطوف على التمييز. ومثال إعماله في الحال زيد أحسن الناس متبسما، متبسما بكسر السين لا بفتحها، لأن لو فتحنا على صار ماذا؟ صار مصدرا، صار تمييزا. زيد أحسن الناس متبسما، أي أحسنهم تبسما، متبسم والتبسم لا فرق، إلا أنه مصدر ميمي. زين. وهذا بسرا أطيب منه رطبا، بصرا ورطبا حالا من الضمير أطيب منه حالان منصوبان الناصب لهما هو أفعل التفضيل أطيبها. ومثال إعماله ضمن قول الشاعر فإنا وجدنا العرض أحوج ساعة إلى الصون من ريب يمان مسهم. ومثله زيد أفضل منك غدا مثلا، زيد أفضل منك غدا، فغدا هذا منصوب بأفضل. وقوله ومثال إعماله في الظرف المراد به الظرف والمجرور، فيدخل في الظرف كما نبهنا مرارا المجرور، فالمجرور هذا منصوب بأفعل التفضيل. فقولها هنا نعم إلى الصون وساعة متعلقان بأحوج هو ناصبهما، ناصب ساعة لفظا ونصب إلى الصون محلا، فإلى الصون هذا مفعوله. ومثله من ريط هذا متعلق بأحوج، أحوج ساعة إلى الصون من ريط، فساعة وإلى الصون ومن ريط كلها متعلقة بأحوج، والناصب هو ناصبها إما لفظ وإما تقدير. هذا في ما يعمل فيه النصب. ومثال إعماله في الفاعل المستتر جميع ما ذكرنا، وهو يرفع المستتر بلا قيد بلا شرط، أفعل التفضيل يتحمل ضميرا مستترا. ولا يعمل في مصدر، والمقصود بالمصدر مفعول مطلق لا ينصب مفعولا مطلقا. لا تقول زيد أحسن الناس حسنا، ولا في مفعول به لا تقول زيد أشرب الناس عسلا، وإنما تعديه إليه باللام، فتقول زيد أشرب الناس للعسل. هذا الجار المجرور مفعوله في المعنى لكنه لا يصل إليه بنفسه، لا تقول زيد أشرب الناس عسلا. ولا في فاعل ملفوظ به لا تقول زيد مررت برجل أحسن منه أبوه. أحسن على أن أحسن صفة لرجل، ومنه متعلق به ناصبه، وأبو فاعله الظاهر، فاعله الظاهر. واضح هذا ولا لا؟ إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه واتفقت العرب. هذه لغة أو لغية حكاها سيبويه رحمه الله، بعض العرب يقولون نحو هذا، مررت برجل أكرم منه أبوه على أنه فاعله الظاهر. وأكثر العرب ماذا يقولون؟ مررت برجل أحسن منه أبوه، أحسن منه أبوه، فأحسن ماذا يعرب؟ خبر مقدم، ومنه متعلق به وأبوه، والجملة أحسن صفة لرجل، وهو من باب الوصف بالجمل، والحالة الأولى من باب الوصف بالمفرد، فأحسن نعت لرجل. إذن الأمر يختلف، مثلا مررت برجل حسن وجهه، مررت برجل حسن وجهه، حسن ماذا يعرف؟ نعت لرجل، ووجهه فاعله مرفوع به، فاعله مرفوع به ولا لا؟ فاعل الصف المشهور. ولكن تقول مررت برجل حسن وجهه، برجل حسن وجهه، حسن وجهه، فحسن خبر وجهه مبتدا مخبر، والجملة صفة لرجل. هذا يجوز فيه الوجهان بلا منع، لكن أفعل التفضيل يجوز مررت برجل أحسن منه أبوه، ولا يجوز مررت برجل أحسن منه أبو إلا في لغة ضعيفة أكاسفة. إذن بينهما فرق. زيد. واتفقت العرب على جواز ذلك في مسألة الكحل، وضابطها أن يكون أفعل صفة اسم جنس مسبوق بنفي والفاعل مفضلا على نفسه باعتبارين. سموها مسألة الكحل لماذا؟ ماذا سميت مسألة الكحل؟ لما جاء لفظة الكحل في هذا المثال واضح لنا. فكل مثال يدخل تحت هذا الضابط يصلح فيه رفع الفاعل الظاهر بأفعال التفضيل وليس مقتصرا فيه على ذكر الكحل. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا انتبه، أفعال التفضيل يكون صفة لاسم جنس مسبوق بنفي، أن يسبق دائما هذا أفعال التفضيل بنفي أو استفهام في معنى النفي. واضح هذا؟ ويكون رافعا، تبعه رافعا، يكون مرفوعه ظاهرا تبعه غير سببي. ما معنى غير سببي؟ أحسن، لا يتصل بضمير يرجع على الموصوف. واضح ولا لا؟ لا يتصل، هذا هو السبب، ما اتصل بضمير يعود على الموصوف. نحو زيد حسن وجهه، فوجهه سببي لاتصاله بضمير يعود على الموصوف. واضح هذا ولا لا؟ وذكرنا من الفوارق بين الصفة المشبهة الصفة المشبهة واسم الفاعل أن مرفوع اسم الفاعل يكون تارة سببيا وتارة أجنبيا. زيد ضارب غلامه وزيد ضارب عمرا، ومرفوع الصفة المشبهة لا يكون إلا إما يبرز، إما أن يكون مع الضمير ظاهرا إما مقدر. زيد حسن وجهه، زيد حسن وجها أي منه. واضح هذا؟ مرفوع أفعال التفضيل هذا أو أفعال التفضيل الظاهر لا يكون سببيا بل يجب أن يكون أجنبيا. هذا ذكره غيره في شروط أو في ضابط مسألة الكحل. ثم هو مفضل على نفسه بماذا؟ هذا الاسم المرفوع مفضل على نفسه باعتباره، أي هو مفضل ومفضول، هو مفضل تارة ومفضول تارة. مثلا إذا قلت ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، الكحل مرفوع بأحسن صح، هو في عين زيد مفضل، الكحل في عين زيد مفضل، وفي عين غير زيد مفضول. إذن فضل على نفسه باعتباره، باعتباره في عين زيد وباعتباره في غير عين زيد، فهو مفضل ومفضول. هذا معنى قولهم مفضل على نفسه باعتبارين، أي تارة يكون مفضلا وتارة يكون مفضولا. واضح هذا ولا لا؟ ووجدت ماذا؟ الشروط. نعم، مفضل لا شك، هو في عين زيد أحسن، وفي عين غير زيد مفضول، في عين زيد أحسن من عين غير زيد، فهو في عين غير زيد مفضول. الكحل مفضول إذا رأيته لم تره أفضل من عين زيد، وإذا رأيته في عين زيد وجدته أفضل منه في عين غيره. هذا معنى أفضل ومفضول، هو تجد الكتاب أفضل من الكتاب، فهذا الكتاب مفضول وهذا أفضل منه. هذا معنى مفضل في عين زيد ومفضول في عين غيره، هذا معنى قولهم في الضابط مفضل على نفسه باعتبارين. أك من وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. فالصوم في غير ذي الحجة وهو في ذي الحجة أفضل، لكن قلت هذا الحديث لم أره بهذا اللفظ فيما وقفت عليه. الحديث المشهور حديث ابن عباس رضي الله عنه ما من أيام من العمل الصالح فيهن خير من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي صحيح البخاري، نعم في الصحيح، في الصحيح نعم، حديث ابن عباس مشهور، حديث مسلم الباطين، حديث الأعمش عن مسلم الباطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وأشار هذه الأحاديث، ووردت أحاديثه في الباب فيها ضعف تحتاج إلى جمع وتتمة. أكمل. وقول العرب ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، وبهذا المثال لقبت المسألة بمسألة الكحل. إذا ما رأيت رجل أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. الآن لماذا تبعوا، لماذا منعوا أن يرفع أفعل التفضيل الفاعل؟ لماذا منعوا ذلك؟ نعم، لماذا منعوه أن يرفع الفاعل الظاهر؟ واضح وجه الإشكال. قالوا ماذا قالوا؟ لأنه ليس له فعل بمعناه، ليس عندنا فعل يدل على مشاركة في الفعل وزيادة. واضح هذا؟ هل عندك فعل يدل على أنك تشارك في الفعل وتزيد فيه؟ ليس عندنا فعل في هذا المعنى. واضح هذا؟ لهذا منعوه ماذا؟ قالوا ليس كالأفعال، ليس ويعمل عمل الفعل ولا فعل له من معناه، فكيف يرفع فاعلا ظاهرا؟ واضح هذا ولا لا؟ قالوا فإذا صح انتبهوا أن يوضع موضعه فعل واستقام المعنى رفع الظاهر، هو ليس له فعل من معنى. فإذا وجدنا مثلا مثالا يستقيم أن نضع موضع أفعل التفضيل فعلا واستقيم المعنى، حسن حينئذ أن يرفع فاعلا ظاهرا. الآن مسألة الكحل، انتبه، لو قلت ما رأيت رجلا يحسن في عين الكحل منه في عين زيد، ألا يستقيم المعنى؟ لهذا ماذا؟ رفع أو أجازوا أن يرفع فاعلا ظاهرا. إذن الضابط ما هو؟ الضابط الدقيق، إذا صح وضعه موضع الفعل ويستقيم المعنى جاز أن يرفع فاعلا ظاهرا. متى يكون ذلك؟ في مسألة الكحل. واضح هذا؟ أكمل. وقوله ما رأيت امرأ أحب إليه البذل منك إليك يا ابن سنان، ولم يقع هذا التركيب في التنزيل، لم يجد رفع أفعل التفضيل الظاهرة في القرآن، ويحتاج إلى ماذا؟ أن ينظر هذا ثبت في السنة من هذا الحديث في نظره. واعلم أن مرفوع أحب في الحديث والبيت نائب الفاعل، لأنه مبني من فعل المفعول لا من فعل الفاعل، ومرفوع أحسن في المثال بالعكس لأن بناءه على العكس. من أيام يحب فيه الصوم، واضح على أنه بني لغير الفاعل. نعم نعم محبوب. أحسن ماذا جعل؟ قال بالعكس، ولا يستغي من يكون أيضا أحسن لأنه لازم، كيف يكون مرفوع بني للمفعول؟ هو فعل لازم. حسنا حسنا الكحول في العين ذي. أكمل. ثم قلت، ثم شرع يذكر أحكام أفعال التفضيل هذا، له أحكام، ذكر عمله، الآن ذكر أحكامه. ماذا قال؟ قال رحمه الله: ثم قلت: وإذا كان بألقابا أو مجردا أو مضافا لنكرة أفرد وذكر أو لمعرفة فالوجهان. أقول أفعال التفضيل هذا سيذكره. أقول: استطردت في أحكام اسم التفضيل، فذكرت أنه على ثلاثة أقسام. أحدها ما يجب فيه أن يكون طبقا من هو له، وهو ما كان بالألف واللام. أفعل التفضيل هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، ويفرع عليه حالته أن يكون مضافا، أن يكون مجردا من أل أو مقترنا بأل. والمضاف انتبه له حالا، إما أن يضاف إلى نكرة وإما أن يضاف إلى معرفة. إذن هي ثلاث صور، وصورة فيها صورة: مجرد من أل والإضافة، مضاف إما إلى نكرة وإما إلى معرفة، محلا بأل. الآن المجرد، انتبه، المجرد من الإضافة ومن أل، هذا يجب ماذا؟ انتبهوا، يجب إفراده وتذكيره، يجب إفراده وتذكيره، يلزم ماذا؟ صورة واحدة، الإفراد لا يثنى ولا يجمع، ويجب تذكيره فلا يؤنث. قل: زيد أفضل من عمر، وهند أفضل من زينب مثلا، والزيدان أفضل من عمر، والزيدون أفضل من عمر، والهندان أفضل من زينب مثلا، والهندات أفضل من زينب. أفضل أفضل في الجمع، يفرد ويذكر. سيد: وتلحقه من جارة للمفضل عليه. إذن هما حكمان: يفرد ويذكر، ويوصل بمن جارة للمفضل عليه أو للمفضول، والمفضل عليه أولى. واضح هذا ولا لا؟ إذن هما حكمان: إفراده وتذكيره، ووصله بمن جارة للمفضل عليه. زيد أفضل من عمرو، إفراده وتذكير، ووصله بمن جارة للمفضول. ومن هذه ومجرورة بمنزلة المضاف إليه من المضاف، الجار والمجرور بمنزلة المضاف إليه من المضاف. فمن خصائصهما أنهما لا يقدمان عليه، كما أن المضاف إليه لا يقدم. تقول: زيد أفضل من عمر، ولا تقول: زيد من عمر أفضل، ولا من عمر زيد أفضل. يمتنع تقديمهما على أفعال التفضيل، على ناصبهما، لأنهما بمنزلة المضاف إليه من. إذن هما حكمان: إفراده وتذكيره زيد، ووصله بمن جارة للمفضل عليه. هذه الحالة الأولى. صح. الثانية ما دخلت عليه أل، ما دخلت عليه الألف واللام. صح. هذا يجب انتبه يجب مطابقته للموصوف ويمتنع وصله بمن الجارة للمفضول أو للمفضل يعني عكس الصورة الأولى المطابقة الأول أفردنا وذكرنا ثاني طابقنا في ماذا في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث يقول زيد الفاضل أدخلنا على الألف ولا فتطابق في ماذا في الإفراد والتذكير والزيدان الفاضلان فتطابق في التذكير والتثنية والزيدون الفاضلون فتطابق في التذكير والجمع وهند الفضلى فتطابق في الإفراد والتأنيث والهندان الفضليان فتطابق في التأنيث والتثنية والهندات الفضليات أو الفضل الفضليات أو الفضل فتطابق في ماذا في التأنيث والجمع هذا معنى قولهم تجب مطابقته للموصوف ولا يتبع ولا يوصل بمن جارة للمفعول لا تقل زيد الفاضل من عمر رحمك الله لا يستقيم هذا زيد الأفضل الأفضل زيد الأفضل من عمر وش قلنا مع الفاضلان مثلنا بالفاضل زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون مثلنا باسم الفاعل زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضل والفضليان والفضليات أو الفضلون نعم الأفضل والأفضلان والأفضلون ولا تصله بمن لا تقول زيد الأفضل من عمر ولا الزيدون الأفضلون من بكر مثلا إذن عكس الأول تجب مطابقة للموصوف ولا يوصل بمن جارة للمفضول الآن المضاف لا يخلو المضاف من إضافة إلى نكرة أو إلى معرفة المضاف إلى النكرة زيد أفضل رجل واضح هذا ولا لا ما حكمه مضاف إلى نكرة كالحالة الأولى تماما يفرد ويذكر ولا يوصل بمن معنى الحالة في الإفراد والتذكير يأخذ ماذا نصفا من الأولى ونصفا من الثانية التوسط يفرد ويذكر كالمجرد من ألو الإضافة ولا يوصل بمن كالذي دخلت عليه الألف والنعم فتقول زيد تبع أفضل رجل ولا تقول أفضل رجل من عمر والزيداني أفضل رجال مثلا أو أفضل رجلين ولا تقول من عمر أو من كذا وكذا والزيدون أفضل رجال ولا تقول من كذا وكذا وهند أفضل امرأة والهندان أفضل امرأتين والهندات أفضل نساء تفرد وتذكره زيد ولا تصله بمن الجارة صح الآن ماذا المضاف إلى معرفة المضاف إلى معرفة يجوز فيه وجهان في نصف الأول واضح يجوز إفراده وتذكيره ويجوز مطابقته ولا يوصل بمن الجارة للمفضول فلا يوصل بمن الجارة للمفضول إلا المجرد من ألو الإضافة هذا الذي يوصل بمن وغيره لا يوصل بمن وهذا حذر لنا وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن متى إن جرد أي إن جرد من ماذا من الأول يفهم منه أنه إذا لم يجرد ويدخل فيه ما دخلت عليه الألف واللام وما أضف فلا تلحقه من الجارة المفضول إذن من خصائص أفعال التفضيل أنه إذا كان مجردا وصل بمن الجارة للمفضول، وإن كان غير مجرد لم يوصل بمن الجارة للمفضول. صحيح، من خصائص من. الآن دعنا من خصائص من، الآن المطابقة وعدمها. إن كان تابه مجردا وجب إفراده وتذكيره، وإن كان محلا بالألف واللام وجبت مطابقته، وإن كان مضافا تابه، فإن كان مضافا إلى نكرة وجب أيضا إفراده وتذكيره كالحالة الأولى، وإن كان مضافا إلى معرفة جاز فيه وجهان، إفراده وتذكيره ومطابقته. مثلنا لي المضاف إلى نكرة، الآن المضاف إلى معرفة زيد تابع أفضل القوم، أفضل القوم زيد أفضل القوم أو أفضل الرجال، أفضل الرجال، أفضل أضيف إلى معرفة ورجال، والزيداني أفضل الرجال وزيد أفضل الرجال، هذا على الإفراد والتذكير. وهند أفضل النساء، والهنداني أفضل النساء، والهندات أفضل النساء. الآن هذا على الإفراد، وعلى هذه اللغة جاء قول الله تبارك وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص هم جمع لنا مذكر، وأحرص مفرد مذكر، إذا لم يطابق. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية أحب إليكم من الله، أحب إليكم، ولو جمع أحبي أحبينا، واضح منصوب خبر كان إن كان آباؤكم. ومنه قول الله تبارك وتعالى لا يوسف وأخوه أحب، ولو طابق لقال أحباني أحباني، صح لنا لأنهما مثنى لا يوسف وأخو لا نعم لا أحبا، هذا من مجرد هذا، هذا مما وجبت فيه مطابقة. الصورة الأخيرة فقط التي لتجدنهم أحرص الناس، هذه فقط التي يستقيم التمثيل بها، لتجدن أراذيلنا أراذيلنا نعم بادي أراذيلنا بادي أراذيلنا، هذا طابق أرذل وأراذيل، لكن عدم المطابقة في قوله لتجدنهم أحرص، ولو جاء الجمل قال أحرص أحرص الناس على على حياة، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة، أحرصين. وضعه منه أيضا هذا في الإفراد، في الجمع، في الجمع مثاله زيد أفضل الرجال و إضافة لا تقدر أحب إلى أبينا أحب الإخوة أحب، لكن هنا مقطوع أحب مقطوع الإضافة، هذا لم أفرد وذكر لعدم المطابق، لم يطابق فأفرد وذكر، لم يطابق فأفرد وذكر. الزيداني أفضل أفضل القوم، لا يظهر عند النطق به لكنه يرسم أفضل القوم النبر، وأفضل أفضل القوم أو الآن قومنا أضيفه إلى حتى يظهر الزيداني أفضل قومهما، والزيدون أفضل قومهم، والهند أفضل أو فضل قومها فضل قومها، والهنداني فضل يا قومهما، والهندات فضل قومهم قومهن أو فضليات قومهن، واضح هذا. وخرج على هذا قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أكابر مجرميها، أكبر مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، أكابر أكبر جمع أكبر، واضح هذا ولا لا؟ جمع تكسير. أفاضل كأفضل وأفاضل، وأرذل وأراذل، وأصغر وأصاغر، أكابر مجرميها. وبعضهم جعل أكابر هذا مفعولا به مقدما، كذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، أي علية القوم وكبراءهم، وليس من باب أفعل التفضيل، جعلناهم أكابر، جعل المجرمين أكابر أي علية وكبراء في أقوامهم. قال ولا شاهد في الآية، إذن الآية هذه تحتمل. وجاء أيضا في بعض الأحاديث وفي الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالفاحش ولا المتفحش، وكان يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم هو جمع أحسن، أحسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، فهذا شاهد. نعم فيه نعم مطابقة، خياركم جمع أحاسنكم أخلاقا، ولو قال أحسنكم أخلاقا لا جاز، لأنه مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى المعرفة يجوز فيه إفراد وتذكير وتجوز مطابقته. إذن هذا تلخيص لأحوال وأحكام اسم التفضيل. نتابع اسم التفضيل له حالان، إما أن يجرد وإما أن لا يجرد، فإن جرد تابه وجب وصله بمين جارة للمفضول، وإن لم يجرد لم يجوز وصله بمين الجارة للمفضول. ومن هذه ومدخولها من أحكامهما أنهما لا يجوز تقديمهما على اسم التفضيل، واضح، ويجوز حذفهما إذا دل عليهما دليل. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي منك، رأيت لهما حكمان، لا أو حكم الأول إذا ذكر مع تارة الحكم العام يجب وصلهما بالمجرد ويمتنع وصلهما بغيره، واضح هذا. ثم ما إذا وصل بالمجرد امتنع تقديمهما عليه وجاز حذفهما إن دل عليهما دليل، واضح. الآن ثم هذا المجرد يجب إفراده وتذكيره وعدم مطابقته للموصوف، ويفرع عليه صورة ما دخلت عليه الألف واللام والمضاف والمضاف، صح، ما دخلت عليه الألف واللام تجب مطابقته، ما المضاف إما أن يضاف إلى نكرة وإما أن يضاف إلى معرفة، إن أضيف إلى نكرة وجبت مطابقة، وجب إفراده وتذكيره، وإن أضيف إلى معرفة جاز في الوجهان مطابقته أو إفراده وتذكيره، واضح. وإن منكور يضاف، وإن لمنكور يضاف أو معرفة ألزم تذكيرا، ماذا قال ابن مالك؟ وإن منكور يضاف معرفة وأن يوحد، وإن لمنكور يضاف أو معرفة ألزم تذكيرا وأن يوحد، وإن لمنكور يضاف أو معرفة وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، وإن لمنكور يضاف أو جرد، عفوا، وإن لمنكور يضاف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد، وإن لمنكور يضاف المضاف إلى نكرة والمجرد ما حكمه ما حكمهما ألزم تذكيرا وأن يوحد، يجب إفراده وتذكيره. وتلو الطبق معناه أي ما دخلت عليه أن يجب مطابقته للموصول. وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. المضاف إلى معرفة يجوز في وجه مطابقته وعدم مطابقته. لخصهم ابن مالك في بيتين. وإن لمنكور يضف أو معرفة أو جرد عفوا وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد. وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. هذا تلخيص لأحكام أفعال التفضيل. يقرأ. قلت استبرت في أحكام اسم التفضيل فذكرت أنه على ثلاثة أقسام. أحدها ما يجب فيه أن يكون طبق من هو له أي طبق الموصوف. واضح هذا معنى قول الموصوف بالمعنى الأعم فيدخل فيه المخبر عنه والموصوف وصاحب الحق. وهو ما كان بالألف والنام. تقول زيد الأفضل وهند الفضلى والزيدان الأفضلان والهندان الفضليان والزيدون الأفضلون والهندات الفضليات أو الفضل. إذن هذا تجب فيه المطابقة لدخول الألف واللام. موصوف الموصوف أعم دخل فيه الموصوف صناعة والمخبر عنه وصاحب الحق. الثاني ما يجب فيه أن لا يطابق بل يكون مفردا مذكرا على كل حال وهو نوعان. أحدهما المجرد من أن والإضافة تقول زيد أو هند أفضل من عمر والزيدان أو الهندان أفضل من عمر والزيدون أو الهندان. قلنا القسم الأول هذا تمتنع فيه من الجارة للمفضول. واضح المطابق هذا تمتنع فيه من الجارة للمفضول من حكامه أن من الجارة للمفضول لا تدخل عليه. والثاني المضاف إلى نكرة تقول زيد أفضل رجل والزيدان أفضل رجلين والزيدون أفضل رجال وهند أفضل امرأة والهندان أفضل امرأتين والهندات أفضل نسوة. وتجب المطابقة في تلك النكرة كما مثلنا. وأما قوله تعالى ولا تكونوا أول ولا تكونوا أول كافر به فالتقدير أول فريق كافر ولولا ذلك لقيل أول كافرين أو التقدير ولا يكن كل منكم أول كافر مثل فاجلدوهم 80 جلدة. والثالث ما أي فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوا كل واحد من مش الزينة 100 جلدة القاذفين. واضح لأن 80 توزع على القاذفين. واضح ولا لا؟ فاجلدهم أي كل قاذف 80 جلدة لا فاجلدوا القاذفين فتوزع 80 على القاذفين. واضح هذا؟ هذا معنى قوله ولا يكون كل منكم أول كافر مثل فاجلدهم 80 أي فاجلدوا كل واحد منهم 80. وإلا صار المعنى فاجلدوا الجميع 80 جلدة مفرقة عليهم. واضح هذا ولا لا؟ وليس هذا المراد. المراد أن كل قاذف يجلد 80 لا أن 80 تقسم عليهم. زين نعم نعم المجرد هو الذي يوصل بمن أما المضاف والمحلى بال لا يوصل بمن مطلقا. والثالث ما يجوز فيه الوجهان وهو المضاف لمعرفة يقول زيد أفضل القوم والزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء، الهندان أفضل النساء، والهندات أفضل النساء، وإن شئت قلت الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضل القوم، وهند فضل النساء، والهندات فضليات النساء، والهندات فضليات النساء، وترك المطابقة أولى. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقل أحرص الناس. وقال الشاعر: ومية أحسن الثقلين جيدا وسالفة وأحسنه وأحسنه قذالة، ولم يقل حسن الثقلين ولا حسناه. وعن ابن السراج إيجاب ترك المطابقة، ورد بقوله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: إلا الذين هم أراذلنا. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين. هذا حال ولا لا؟ هذا تلخيص لي، ولو زاد أحكام من لكان أولى، ذكر حكم من لكان أولى. ثم زادنا حكما آخر فقال: ثم قلت: ولا يبنى ولا ينقاس هو ولا أفعال التعجب، وهي ما أفعله وأفعل به وفعل، إلا من فعل ثلاثي مجرد لفظا وتقديرا تام متفاوت المعنى غير منفي ولا مبني للمفعول. وأقول: لا ينبني أفعل التفضيل وما أفعله وأفعل به وفعل في التعجب من نحو جلف وكلب وحمار، لأنها غير أفعال. وقولهم: ما أجلفه وما أحمره وما أقلبه خطأ. ذكر بعضهم أن الجلف هذا له فعل، أن الجلف له فعل من باب فاعل جالفا الرجل، ونبه على ذلك في الحاشية، ذكره صاحب القاموس. فإن حفظ له فعل صح أن يقال ما أجلفه ولم يكن خطأ ولا لحنا، بخلاف كلب وحمار فلم يسمع لهما فعل، فلا يصح أن تقول ما أحمر فلان وما أكلابه. زين. ولا من نحو ذحرج لأنه رباعي، ولا من نحو انطلق واستخرج لأنه وإن كان ثلاثيا لكنه مزيد فيها. إذن يقولون يبنى فعل التعجب وأفعل التفضيل، انتبه، من كل فعل ثلاثي أو ثلاثي الأحرف، من كل فعل، انتبه، فعل ثلاثي الأحرف، فخرج بالفعل الاسم وثلاثي الأحرف ما زاد على الثلاثي، واضح، ما زاد على الثلاثي، فيدخل فيه مجرد رباعي ومزيد الثلاثي، كله لا يخرج بهذا القيد، فلا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى احتراز تقديرا أو لفظا، واضح، لا نحتاج إلى لفظا وتقديرا، ثلاثي الأحرف فيدخل فيه أو يخرج بهذا القيد ثلاثي الأحرف، الرباعي المجرد والثلاثي المزيد، واضح. بعضهم يعبر بهذا يقول ثلاثي الأحرف، من كل فعل ثلاثي الأحرف، أن تكون أحرفه ثلاثة، هذا معنى قوله ثلاثي الأحرف، لا أن أصله ثلاثي، ليكون ثلاثي الأحرف أي أحرفه ثلاثة، فخرج به غيره أو ما ليس أحرفه ثلاثة، فيشمل الرباعية والثلاثية المزينة. مزيد. ولا من نحو هيف وغيد وحويد وسويد وحمر وعمي وعرج، لأنها وإن كانت ثلاثية مجردة في اللفظ لكنها مزيدة في التقدير. الآن إشكال ولا لا؟ إذا قلنا الثلاثي الأحرف دخلت هذه ولا لا؟ صح. يخرجها غيره بقوله: وليس الوصف منه على أفعال، في القيود أن يكون ثلاثيا تاما متفاوتا خير من فيه، ولا الوصف منه على أفعل، ولا الوصف منه على أفعل. أفعل على أفعل، وصف منه على أفعل، وهي طريقة ابن مالك رحمه الله. ماذا قال في ما يبنى منه أفعل التفضيل وصيغ التعجب؟ قال: وصغهما من ذي ثلاثي صغفا قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا. وغير انتبه ذي وصف يضاهي أشهلا، ما المقصود به؟ لا يكون الوصف منه على أفعل، فخرج به نحو هيف وغيد وحول وحمر وعمي وعرج، وهي نوعان، نوع للألوان ونوع للعيوب. أفعل هذا تأتي به العرب للألوان والعيوب، فحمر وسود أحمر وأسود وأبيض هذا، والأعرج والأعمى هذا للعيوب. واضح هذا؟ أقرع وإلى الأعمش. إذن هذا أخرجه تبه بقوله ثلاثي، فزعم ماذا؟ أن هيف هذا وغيد وحاول وسود هي ثلاثية في الظاهر، وهي في الحقيقة والتقدير خماسية غير ثلاثية. واضح هذا ولا لا؟ قل حول حول وإحمر وهكذا. واضح؟ ويمكن أن نخرجها بطريقة أخرى، أن نزيد قيدا فنقول ليس الوصف منه على أفعل، قلت وهي طريقة ماذا؟ الإمام ابن مالك رحمه الله في ألفيته. وصغهما من ذي ثلاث، هذا ولم يذكر الفعل، فثلاث هذا من ذي وصغ من ذي ثلاث، لكن إذا الثلاث هذا ممكن أنه صفة لموصوف، فيحتمل أنه من اسم أو من فعل، لو ذكر الفعل لكان أظهر، ولا لا من ذي ثلاث فممكن يكون اسما صغفة، هذا لعله هذا يقيد ماذا تقي هذا القيد عنا به أن يكون الموصوف الفعل لا الاسم. واضح هذا؟ إذا لابد أن يكون فعلا زيد ثلاثيا، فخرج به غير ثلاثي. الآن كمل. الأصل حوي لحول وعمر عبر وغيد غيد، والدليل على ذلك أن عيناتها لم تقلب ألفا مع تحركها وانفتاح ما قبلها. القاعدة ما هي؟ إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما تبدلان ألفين، ولا لا قاعدة هذه. وعمية وهيفة وعرجة أو لا تدخل عرجة، حول تحركت الواو وغايدة تحركت الياء وانفتح ما قبلها ولم تبدل ألفين، ما قال غادة ولا هافة ولا حالة ولا سادة، وإنما قيل هيف. واضح ولا لا؟ فزعم أن ما قبل الياء ساكن وليس مفتوحا، لهذا ماذا لم تبدل ألفا، لهذا لم تبدل ألفا. زين. فلولا أن ما قبل عيناتها ساكن في التقدير لوجب فيها القلب المذكور، ولا من نحو كان وظل وبات وصار لأنها غير تامة. أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله ماذا؟ وصغهما من ذي ثلاث صغفا قابل فضل تم تم أن يكون الفعل تاما فخرج به ناقص فهذا لا تصاغ منه يصاغ منه أفعال التفضيل ولا أبنية التعجب زيد ولا من نحو ضرب لأنه مبني للمفعول ولا من نحو ما قام وما عاج بالدواء فإنه منفي وأشار إلى ذلك بقوله وبقي ماذا المتصرف لم يذكره المتصرف والمتفاوت معنا أرجع إلى المثل متفاوت المعنى غير منفي ولا مبني متفاوت هذا أسقطه ولا لا متفاوت ما معنى متفاوت قابل للتفاضل قابل للتفاضل يكون المعنى قابلا للتفاضل مما يتفاضل في الناس مثل العلم يتفاضل في الناس الفضل الحسن القوة القدرة هذا مما يتفاضل في الناس مثل الموت مثلا حقيقة واحدة الفناء لا يتفاوت فيه لأن حقيقته واحدة صح فإن كان الموت انتبه بمعنى البلادة مثلا فإن استعمل الموت بمعنى البلادة والبلادة مما يتفاوت فيها جاز انتبه بناء أفعل من الموت مثلا تقول فلان ميت القلب أو واضح هذا هذا أموت من هذا لأن يعني ليس المعنى من الموت هنا زوال الحياة التي هي مفارقة الروح للجسد إذن لابد أن يكون مما يقبل التفاوت والتفاضل قد أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله وصغهما من ذي ثلاث صغف قابل فضل أي مما يقبل التفاضل ثم غير ذي متصرف الأول هذا المتصرف الذي لم يذكره المتصرف ماذا يخرج به الجامد مثلا عسى وبئس ونعمة وليس ليس خرج من جهتين من جهة تمام ومن جهة الجمود فلا يبنى منه أو منها أفعل التفضيل لا يبنى من الجامد أفعل التفضيل وإنما يبنى من الفعل المتصرف تم غير ذي انتفاء ما معنى غير ذي انتفاء أن يكون مثبتا لا يكون منفيا أفعل التفضيل يبنى من الفعل المثبت لا من الفعل المنفي فإذا قلت ما دخل زيد وما ضرب زيد هذا لا يبنى منه أفعل التفضيل ويشمل ماذا ما كان نفيه لازما وما كان نفيه عارضا فبعض الأفعال نفيها لازم ومنها عاجة هذا الفعل ولهذا مثل له بمثالين قال نحو ما قام وما عاج بالدواء ما عاج بالدواء أي من تفع به هذا الفعل عاجة لا تستعمل العرب إلا منفيا لا تقول فلان عاج بالدواء أي انتفع به هذا لا يستعمل إلا في النفي ما عاج بالدواء لهذا مثل له بمثالين بما نفيه عارض وبما نفيه لازم قام قل قام زيد وما قام زيد يستعمل منفيا وغير منفي مثبتا وعاج لا يستعمل إلا منفيا ولا من نحو ضرب صح ماذا قال ابن مالك وصغهما من ذي ثلاث صغفا قابل فضل ثم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاه أشهلا هذا قيد مهم لا الآن عارج هذا صح أخرجنا هيف وغيد وحول وسود أخرجناه ولا لا لأننا زعمنا أن أصلها أحول خماسية ولا لا يمكن أن نخرجها في وجه آخر، أن الفعل إذا كان الوصف منه على أفعل فلا يبنى منه أفعل التفضيل. مثلا أعرج، لا تقول زيد أعرج من عمرو، أي يزيد عرجه على عرج عمرو، واضح؟ لا لا. ولا أو تقول في هذا أحمر من هذا، هذا أحمر من هذا، في العيوب أو الألوان، وهما اللذان يبنيان على أفعل، واضح هذا ولا لا؟ هذا معنى قوله ولا ذي وصف ولا وصغهما من ذي ثلاث، وصغهما من ذي ثلاث صقفا قابل فم تم غير ذي، وغير ذي وصف يضاي أشار، وغير سالك سبيل فعل، هذا أشار إليه بقوله ولا من نحو ضرب، ولا من نحو ضرب، لأنه مبني للفعل للمفعول، إذا لابد أن يكون الفعل مبنيا للفعل. لماذا منعوه أيضا؟ لالتباس من وقع الفعل عليه بمن وقع الفعل منه. إذا قلت ما أضرب زيدا، ما أضرب، هل هذا في التعجب أو مثله في التفضيل؟ زيد أضرب من عمرو، هل هذا الضرب واقع منه أو واقع عليه؟ لو بني من غير الفاعل، مما من الفعل الذي بني لغير الفاعل، ما نعلم هل هذه الزيادة في ضربه هو أو في الضرب الواقع عليه. فخص هذا البناء بماذا؟ بما كان الفعل فيه مبنيا للفاعل لا من المفعول، لئلا نقع في اللبس، واضح؟ هذا معنى قولهم أن لا يكون الفعل مبنيا لغير الفاعل، مبنيا للمفعول. إذن هذه ماذا؟ شروط ما ينقاس فيه أفعل التفضيل. الفعل تابع الثلاثي الأحرف، التام المتصرف المثبت المتفاوت المعنى الذي ليس الوصف منه على أفعل ولا هو مبني للمفعول، هذه ثمانية شرط. إذا نقص شرط لم يبنى أفعل التفضيل من هذا الفعل، واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ويخرج عنه ماذا؟ المسموع. لا يضر أن يسمع أفعل التفضيل مما منع بناؤه منه، قد يسمع عن العرف فيحفظ ولا يقص عليه. ماذا قال؟ وما سمع مخالفا لشيء مما ذكرنا لم يقص عليه، واضح. هذا يسمى شاذا، إذا سمع عن العرب أفعل التفضيل مما منعنا قياسه منه اعتبرنا ذلك مسموعا. فمن ذلك قولهم هو ألص من فلان وأقمل منه فبنوه من غير فعل، فلص وهذا القمين ليس له فعل من معنى، ومع ذلك بنوا منهما أفعل تفضيل، قالوا فلان ألص من فلان وأقمن منه، أقمن من أقمن منه، أجدر، هذا معنى أقمن، قمين وقمين أن يستجاب لكم، أي أجدار. زين، فبنوه من غير فعل بل من قولهم هو لص وقمن بكذا، وقولهم ما أتقاه من اتقى، واضح هذا ولا لا؟ اتقى هذا ليس ثلاثي الأحرف، وبنوا منه أفعل تفضيل، قالوا ما أتقى أو ما أتقى، أفعل تعجب، التعجب هذا، والتعجب والتفضيل سواء لا فرق، ما أتقى هذا في التعجب لا في التفضيل. وما أخسر هذا الكلام من يخطوصه، هذا من مبنون، هذا شذوذ من جهتين، غير ثلاثي وبنية للمفعول، فهما ذو زيادة والثاني مبني للمفعول. وفي التنزيل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، وهما من أقسط إذا تابع الآن، هو ذلكم أقسط عند الله، أقسط عند الله، ما معنى أقسط؟ أعدل، صح. ما هو فعله؟ أنت أقساط. ما معنى أقساط؟ عدالة. مضارعه ومصدره مصدر، ما قلتلكش اسم المصدر، مصدر الإقصاء كالإكرام لا فرق. أقصد يقصد إقصادا، واضح لا؟ وقسطا ماذا يعتبر؟ الذي رأينا قريبا اسمه مصدر، نقص عن ماذا؟ عن أحرف فعله تقديرا ولم يعوض عنه، لفظا وتقديرا ولم يعوض عنه. إذن هذا أقسط ليس من قسط ثلاثي، لأن قسط بمعنى جار وظلم، وهذا لم يبنى منه وإنما بني من أقسط. والعرب لا تبني أفعل التفضيل من الرباعي، لا تبني إلا من ثلاثي الأحرف، فهذا مما سمع وحفظ. زين. ومثله أقوم ليس من قام، من أقام. قل فلان أقام الشهادة، ولا تقول فلان قام الشهادة، أقامها أداها. زين. وهما من أقسط إذا عدل ومن أقام الشهادة، وسيبويه يقيس ذلك إذا كان المزيد فيه فعل. إذن هذا مذهب لسيبويه، سيبويه يزيد على الشروط المتقدمة أن يكون الفعل على أفعل. تقول ما أعطى زيدا، ما أعطاه، واضح لنا؟ ما أكرمه، من أكرم، واضح؟ لا من كرم، من أكرم نفسه، وهكذا. ربما الآن يزيدون ما كان وصف منه أفعل مؤنث فعل معصر، يزيدون الشرط يقولون مؤنث فعل. لا، هذا في الوصف، ما دخل هذا. احنا الفعل نفسه على أفعال، الفعل لا، الفعل لا مؤنث له، أن يكون الفعل أيضا على زينة أفعل، الفعل نفسه الذي ينقاص منه أفعل التفضيل. سيبويه يرى أن أفعل التفضيل ينقاص من أفعل رباعي أيضا، فأكرم مثلا وأعطى وأقبل وأدبر يجوز أن يصاغ منهما أفعل التفضيل وصيغة التعجب أيضا، واضح ولا لا؟ فهم من قولي ولا يقاس أنه قد يبنى من غير ذلك في السماع دون القياس كما بينت. نكمل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبينا. لم يذكر فعل تعجب، لا أهمل الباب كله، عجيب هذا، ذكره في القطر وأهمله في معنى الشذر أعلى من القطر، فكان الأولى أن يعكس، أن يهمل في القطر وأن يذكر في الشذر، لكنه عكس. ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الله تعالى أعلم وأعلم. سبحانه وتعالى.